ما جيتك ولا ودي اجيك، ما احبك ولا فكرت فيك، تعاني لهفتك صدمة ثقيلة وقبر الشوق يتغفر عليك. تتوهم احبك لا تحاول، ترى بيني وبينك الف فاصل، شكلك مبتلي بالحب وايد، ترى مثلك معي تحصيل حاصل. ما جيتك ولا ودي اجيك، ما احبك ولا فكرت فيك، تعاني لهفتك صدمة ثقيلة وقبر الشوق يتغفر عليك. تتوهم احبك لا تحاول، ترى